إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يدعو الله عز وجل عباده إلى حج بيته العتيق، أول بيت وضع على الأرض. قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 عاما. جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، فقال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. من خرج إليه مخلصا تكفل الله بأجره وغنيمته وحفظه، فقال صلى الله عليه وسلم: 3 في ضمان الله. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. لك بكل خطوة تخطوها إليه أجر ومفازه. قال صلى الله عليه وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفع بها درجة. عباد الله، شرع الله عز وجل الحج لتحقيق مقاصد عظيمة، ألا وإن من أعظم مقاصد الحج إعلان التوحيد لله تبارك وتعالى، وتصفية الاعتقاد، وإفراده بالقصد والطلب والتوجه والإرادة. ومن تدبر وتأمل آيات الحج وأذكاره وأعماله وجدها مشتملة على تأكيد هذا المقصد، وهو توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن مظاهر التوحيد في الحج إعلان الحاج لنسكه المشتمل على التوحيد، فإذا أراد أن يدخل في النسك قال: لبيك اللهم حجا، لا رياء فيه ولا سمعة. إخلاص للمولى عز وجل مع البراءة من مظاهر الشرك، ومنها الرياء والسمعة. فالرياء مبطل للعمل، موجب للعقاب. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيتبرأ الحاج من الرياء والسمعة في أول دخوله في الحج. ومن مظاهر التوحيد في الحج التلبية التي تتضمن إعلان التوحيد ونفي الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية، قال فأهل بالتوحيد فسمى التلبية توحيدا، والكون كله يردد توحيد الخالق ويسبح بحمده مع تلبية الحجاج، فتلبي الأحجار ويهتف المدر والشجر. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اشتملت كلمة التوحيد وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، منها أنها تتضمن المحبة لله تعالى، فلا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ومنها أنها تتضمن التزام دوام العبودية لله مع تمام الخضوع والذل اللذان هما من أركان العبودية لله تبارك وتعالى. ومن فوائد التلبية أنها تتضمن الإخلاص الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها، انتهى كلامه يرحمه الله. وأما أهل الشرك والأوثان فكانوا يدخلون آلهتهم مع الله عز وجل في تلبيتهم، فكان كفار قريش إذا طافوا بالكعبة يلبون يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالف أهل الإسلام أهل الأوثان بإعلانهم التوحيد والإخلاص لله تعالى، فعلى الملبي الذي أكرمه الله بالتلبية أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى لتحقيق مقتضياتها، فلا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله، شعاره قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المؤمنون، ومن مظاهر التوحيد الطواف حول الكعبة واستلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود تحقيقا للعبودية التي أمر الله عز وجل بها في قوله فليعبدوا رب هذا البيت، وقوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، وفي ذلك كمال التوحيد عبودية لله ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر أي الحجر الأسود فقبله ثم قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال ابن القيم رحمه الله وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غير مكة، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ومن مظاهر التوحيد في الحج شرعية صلاة ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، حيث يقرأ الحاج فيهما سورتي الكافرون والإخلاص، وهما تتضمنان توحيد العبادة تنبيها للطائف أنه في عبادة لله تعالى وطاعة لأمره. ومن مظاهر التوحيد في الحج السعي بين الصفا والمروة، حيث يتذكر العبد موقف أم إسماعيل عليه السلام حينما نفذ ماؤها وغذاؤها في جوف لاهب شديد الحرارة، فصارت تهرول بين الصفا والمروة، قد أنهكها العطش، أضعفها الجوع، ولدها بين يديها يبكي، تقطع قلبها من بكائه، ولكنها قد علقت قلبها بالله، توكلت عليه، وفوضت أمرها إليه، وقد قالت لزوجها إبراهيم، وقد ولى مدبرا عنهم وتركهم في ذلكم الوادي: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وهو لا يجيبها ولا يلتفت إليها، ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت وإذا برحمة الله سبحانه وتعالى تتداركها، فالله لا يضيع عباده، فإذا هي بالنبع يتدفق، فيتذكر المسلم تذللها وتضرعها لله تعالى، فيكون بذلك على يقين من أن الملجأ هو الله سبحانه وتعالى، فالله هو وحده كاشف الكرب ومجيب دعوة المضطر. قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن هذا المنطلق شرع النبي صلى الله عليه وسلم للحاج إذا صعد على الصفا أن يكبر الله ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول موحدا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. ومن مظاهر التوحيد في الحج الوقوف في عرفة الذي شعاره ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ففيه إظهار لتوحيد الله عز وجل في قوله: لا إله إلا الله وحده، وتبرؤ من الشرك في قوله: وحده لا شريك له، واعتراف بالملك والثناء على الله في قوله: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. عباد الله، كل مناسك الحج وكل مشاهده شاهدة على توحيد رب البرية سبحانه وتعالى، يظهر فيها العبد ذله وتعظيمه وخوفه ورجاءه واستعانته بالله وحده دون سواه. ولذلك كان جزاء الحاج الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. للحج مقاصد كثيرة متنوعة وأغراض جليلة، على الحاج أن يبتغيها من حجه ليرجع بحجة مبرورة تغفر له ذنوبه وتكون له سببا لدخول الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحب وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأقم الصلاة.